قل حاضت امرأة ثم طهرت ولم تغتسل فاغتسلت في اليوم الثاني، هل عليها قضاء صلاة اليوم الذي طهرت فيه ولم تغتسل؟ نعم، من حين انقطع الدم ورأت أنها طهرت فقد وجب عليها أداء الصلوات التي مرت في حال الطهر، وإذا أخرت الاغتسال ولم تكن صلت إنما اغتسلت من الغد فإنها تقضي الأيام التي مرت. إذا كانت عالمة فهي آثمة، إن كان ذلك نتيجة جهل فلتتب إلى الله واستغفره والله غفور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.